الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه من والاه. مساكم الله جميعا بكل خير أيها الإخوة المستمعون الذين يتابعون هذه الحلقات وهذه المجالس القرآنية، وهذه أول جلسة في هذه أول جلسة علمية في هذا الشهر المبارك بعد انقطاع أكثر من شهرين تقريبا بسبب هذه الظروف التي يمر بها العالم كله. ونسأل الله سبحانه وتعالى في هذا المجلس المبارك في هذا المجلس القرآني أن يرفع الله عنا وعن جميع المسلمين وعن جميع المسلمين وعن جميع بلاد العالم أن يرفع عنهم هذا البلاء، وأن يحفظنا ويحفظ ولاة أمورنا بلدنا ويحفظ بلاد المسلمين يا رب. ونواصل إن شاء الله قراءة كتاب النشر في القراءات العشر، و وكنا وقفنا عند قول الشيخ رحمه الله باب مذاهبهم في ترقيق الراءات. هذا الباب، يعني باب الراءات، هو من الأبواب المهمة جدا في القراءات، بل هو من الأبواب الأصول. وكما سنعرف وكما سيبين المؤلف رحمه الله أنه يعني اختص به ورش عن نافع، فنبدأ إن شاء الله بالقراءة والتعليق بحسب ما يسمح به الوقت. قال الشيخ ابن الجزري رحمه الله: باب مذاهبهم في ترقيق الراءات وتفخيمها. طبعا بعض العلماء أو بعض المؤلفين يقول باب مذاهبهم في الراءات، وبعضهم يقول باب الراءات فقط بدون بيان مذاهبهم أو ذاهبهم. ورأيت نصا للإمام ابن الجندي رحمه الله في كتابه شرح الشاطبية الجوهر النضيد، فقبل أن يشرح هذا الباب في كتاب الشاطبية أو في نظم الشاطبية، قال رحمه الله: لم يذكر أي الشاطبي لم يذكر حكم الرآت واللامات لم يذكر حكم الرآت واللامات أكثر المشارقة في كتبهم، لأن روايتهم من طريق الأصفهاني عن ورش، فتكون قراءته كقراءة الجماعة. وأما المغاربة فإن كتبهم مشحونة بها، لأن روايتهم من طريق الأزرق. هذه فائدة مهمة جدا في بيان أن حكم الرآت عند المشارقة في كتب المشارقة في ذلك الزمن قد يكون قليلا، لأن الرواية المعتمدة عندهم أو المشهورة عندهم هي طريق الأصفهاني، وإن كان بعد ذلك طريق الأزهر لا شك أنه طريق الأصفهاني. نعود إلى كلام الشيخ ابن الجزري رحمه الله. قال رحمه الله: باب مذاهبهم في ترقيق الرآت وتفخيمها. ما أدري الصوت مسموع يا إخوان؟ واضح واضح يا شيخ، الصوت واضح. طيب، باب مذاهبهم في ترقيق الرآت وتفخيمها. الترقيق من الرقة وهو ضد السمن، فهو أي الترقيق عبارة عن إنحاف ذات الحرف ونحوله. يعني حتى في لهجتنا العامية الآن نستخدم هذا، يعني نستخدم هذين المصطلحين، نقول مثلا فلان رقيق، لا يقصد به رقة القلب من إذا سمع المواعظ، وإنما يعني رقة جسمه رقيق مثلا أو وزنه كذا أو نحيف وهكذا. والتفخيم من الفخامة وهي العظمة والكتر، فهي عبارة عن ربو الحرف وتسمينه. فهي أي التفخيم عبارة عن ربو الحرف وتسمينه، والربو يعني زي ما نقول مثلا هذه البقرة أكرم الله السامعين، أو هذا الشخص أو هذه المرأة أو هذا كذا، مربرب يعني جسمه يعني فيه فخامة وفيه زيادة. فهو والتغليظ واحد، فهو أي التفخيم والتغليظ واحد. ولهذا نقول الراء مفخمة أو الراء مغلظة، إلا أن المستعمل في الراء في ضد الترقيق هو التفخيم، وفي اللام التغليظ. يعني من حيث الاصطلاح فقط، أنه كأن أهل القراءات أو المؤلفين يعني تصطلحوا فيما بينهم على أنهم يجعلون في باب الراءات يقولون أن هذه الراء مرققة أو هذه الراء مفخرة، وفي باب اللامات كما سنعرف إن شاء الله يقولون هذا اللام مغلظ أو هذا اللام غير يعني غير مغلظ. وقد عبر قوم عن الترقيق في الراء بإمالة بين لفظين كما فعل الداني وبعض المغاربة، وهو تجوز، إذ الإمالة أن تنحو بالفتحة إلى الكسرة وبالألف إلى الياء كما تقدم، والترقيق إنحاف صوت الحرف، فيمكن اللفظ بالراء مرققة غير ممالة أو اللفظ نعم ومفخمة ممالة، وذلك واضح في الحس والعيان، وإن كان لا يجوز رواية مع الإمالة إلا الترقيق. هذه حقيقة هذه مسألة مهمة جدا. إذا رجعنا إلى كتب القراءات القديمة، سواء كتب الإمام الداني أو قبل الإمام الداني ككتاب التذكرة لشيخه ابن غلبون الابن، أو كتاب الإرشاد لابن غلبون الأب، وكثير من الكتب، نجد أنهم في هذا الباب لا يقولون الراء مرققة، وإنما يقولون الراء ممالة، يعني يعبرون عن الترقيق بالإمالة. وهنا سار وهنا أصبح فيه نقاش، هل الراء في هذا الباب، والكلام هنا في باب الراءات الخاصة بورش، ليس في الراءات التي في باب الإمالة التي مرت معنا مثل القرى والذكرى وإلى غير ذلك، لا، وإنما هو الكلام هنا في الراءات مثل غيرة مثل غير، هذه الراءات الخاصة بترقيق ورش الآن. بعض العلماء السابقين كان يعبر عنها بالإمالة، كان يعبر عنها بالإمالة، فبدلا أن يقول ورش يرقق الراء يقولون ورش يميل الراء أو يميل فتحة الراء. الشيخ ابن الجزري يقول أن تعبير هؤلاء العلماء الداني وغيره، طبعا غيره سبره بها ابن غلبون كما قلت، ابن غلبون الأب والابن عبروا، وغيرهم حقيقة كثير من الكتب تعبر بهذا التعبير، تعبر في باب ترقيق الراء يعبرون عنه بأنه إمالة صغرى أو أنه إمالة. الشيخ يقول هؤلاء الذين قالوا إن ترقيق الراء هو إمالة بين اللفظين، ابن الجزري يرد على هؤلاء فيقول هؤلاء الذين عبروا وقالوا إن الراء مثلا في كلمة غير، كمثال غير، لو لاحظنا أن ورش يقرأها بترقيق الراء، هذا أي مبتدئ في الشرعية درس باب الراءات في ورش يعرف هذا الشيء، أن مثلا يقول غير، ورش يقول غير، هل هذا الترقيق الذي سمعتم الآن في الراء من كلمة غير، هل هذا ترقيق أو إمالة، يعني إمالة بين؟ الداني ومن معه ومن قبله كابن غلبون والأب والابن يقولون إن هذا الترقيق ليس ترقيقا وإنما هو إمالة، وإنما هو إمالة. طيب الشيخ ابن الجزري يقول هذا الترقيق أو هذا القول بأن هذا الترقيق هو إمالة هذا ليس حقيقة وإنما هو مجاز، فعلى هذا القول، فعلى هذا القول بأن ترقيق الراء وإمالة الراء بين اللفظين على أن هذه الإمالة على أنها مجاز كما يقول الشيخ الإمام الشاطبي الإمام ابن الجزري، إذن ما في خلاف، يعني غير هذا ترقيق الراء، غير هذا إمالة بين اللفظين عند من يقول ذلك على رأي الإمام ابن الجزري. لكن حقيقة، وقد ذكر في هذه المسألة حقيقة ناقشها كثيرا أو استطرد فيها كثيرا الدكتور أيمن سويد حفظه الله في تحقيقه لكتاب التذكرة، في تحقيقه لكتاب التذكرة لابن غلبون عقد فصلا في دراسة هذه القضية، وهل، وهذا كلام الدكتور أنقله بالمعنى، فيقول يعني جاء بسؤال هل الراء عند ورش يعني رآت ورش هذه التي درسنا أنها بترقيق، هل هي مرققة أو هل هي ممالة؟ على قول ابن غلبون رحمة الله عليه والداني وغيرهم، وسنعرف أيضا بعض النصوص الآن عند مكي وغيره، أنها إمالة بين اللفظين، وأنهم يقصدون الإمالة بين اللفظين لا يقصدون المجاز كما قال الشيخ ابن الجزري رحمه الله. هذا كلامهم، والشيخ ابن الجزري يقول هذا. طبعا الشيخ ابن الجزري قال بقوله أيضا قبله الإمام الجعبري رحمة الله عليه والإمام ابن الجندي رحمة الله عليه وغيرهم. وسنعرف في خلال هذا الباب من هذه النصوص التي سيذكرها الشيخ ابن الجزري أن هذا الحكم لورش إنما هو ترقيق وليس إمالة. حتى الفرق واضح عندما أقول غير مثلا وافعلوا الخير لعلكم تفلحون، هذا ترقيق. لكن لو قلت غير وافعلوا الخير، هذا إمالة بين. لكن هذا الورش قديما كان يقول وافعلوا الخير لعلكم تفلحون، وافعلوا الخير أو غير ولي مثلا كمثال. طبعا الإمام ابن الجزري، ولهذا نحن نقول الصواب والله أعلم أنه ترقيق كما قال الإمام ابن الجزري رحمة الله عليه، ليس لأن الإمام ابن الجزري يعبر له، وإنما لأن النص الأدائي وصل إلينا بهذه الطريقة. يعني لو لم يصلنا هذا الأداء كنا نقول ممكن أن نقول كلام الشيخ ابن الجزري راجح أو مرجوح، وكلام غيره راجح أو مرجوح. لكن نحن عندنا الآن بالإضافة إلى كلام الشيخ ابن الجزري والإضافة إلى كلام الجعبري وكلام غيره العلماء الذين قالوا بأنه ترقيق، عندنا شيء أقوى من هذه النقول وهي الأداء. ما في أحد الآن، وطبعا عندما أقول الآن يعني أقصد الأداء، يعني ما في أحد درس القراءات برواية ورش في جميع بقاع الأرض. لو أخذنا الآن الذين يقرؤون بورش وورش ورواية ورش هي الأصول عندهم، يعني هي قراءتهم الأصلية كالمغاربة والشناقطة في موريتانيا والسنغال والجزائر، يعني هذا المغرب المغاربة عموما. ودائما نقول إذا قلنا المغاربة لا نقصد المغرب اللي هو المملكة المغربية، لا، وإنما نقصد هذه الجهة، جهة المغرب العربي وغيره من الدول غير العربية. هؤلاء الذين رواية ورش عندهم هي الرواية الأصلية، ما في أحد منهم يقول غير، ولا في أحد منهم يقول وافعلوا الخير. معناه ماذا معنى هذا الكلام؟ معنى هذا الكلام أن هذا الأداء متصل من ذلك الزمن إلى هذا الزمن، وهذا الذي نقول به في أنه ترجيح لما ذهب إليه الإمام الشاطئ الإمام ابن الجزري. والإمام الشاطبي أيضا عبر بالترقيق وقال ورقق ورش، ما قال وأمال ورش. طيب نرجع إلى كلام الإمام ابن الجزري. قال ابن الجزري رحمه الله وهو يبين عدم صواب، أو يبين بمعنى أصح يبين أن القول بأن الراء ممالة بين اللفظين أنه تجوز، يعني أنه إجازة، أنه مجاز. يقول ولو كان الترقيق إمالة لم يدخل على المضموم والساكن، ولكانت الراء المكسورة ممالة، وذلك خلاف إجماعهم. يعني مثلا غير، كيف حتميلها؟ حتقول غير ما تيجي. ولكانت الراء المكسورة ممالة، تقول غيري ما تيجي. وذلك خلاف إجماعهم، يعني حتى الذين يقولون بأن الراء المرققة هذه أنها ممالة بين اللفظين هم مجمعون على أن الراء المضمومة ليست ممالة، والراء المكسورة ليست ممالة. والذين يقولون إن الراء المفتوحة مرققة يقولون أيضا هذا الترقيق يدخل في الراء المضمومة. وورش إذا كانت الراء مضمومة، مثلا كلمة الخير ورش يرققها. والذين يقولون إن هذا الترقيق لورش هو إمالة لا يقولون إن كلمة الخير ممالة، وإنما يقولون إنها مرققة. هذا أيضا من الأدلة التي اعتمد عليها الإمام ابن الجزري رحمة الله عليه. ثم يقول ومن الدليل أيضا على أن الإمالة غير الترقيق أنك إذا أملت ذكرى يعني كلمة ذكرى مثلا في كلمة ذكرى الدار إذا وقفت عليها تقول ذكرى التي هي فعلة بين كان لفظك بها غير لفظك بذكرا يعني كلمة ذكرا كثيرة إذا وقفت عليها لورش ما تقول ذكرى وإنما تقول ذكرى وكلمة ذكرى اللي هي بالألف المقصورة لو وقفت عليها فإنك تقول ذكرى إذن هذا الفرق بين هاتين الكلمتين في الوقف دليل على الفرق أو دليل على فرق وجيه بين الإمالة وبين الترقيق ثم الشيخ يقول ومن الدليل أيضا على أن الإمالة غير الترقيق أنك إذا أملت ذكرى يعني أملت كلمة ذكرى في مثلا ذكرى الدار إذا وقفت عليها إذا أملتها بين وهو ما درسناه في باب الإمالة يعني التقليل إذا قللتها كان لفظك بها أي بكلمة هذه ذكرى اللي هي بالألف المقصورة مثل ذكرى والشعرى والقرى طبعا هو يتكلم على هذا الوزن على وزن ذكرى كان لفظك بها غير لفظك بذكرا واذكر الله ذكرا كثيرا ذكرا لو وقفت الآن عليها تقول ذكرى بالنسبة لحفظ تقول ذكرى ولو وقفت على كلمة ذكرى من ذكرى الدار لو وقفت على كلمة ذكرى عندما يفتحها كحفظ مثلا تقول ذكرى ولو وقفت على كلمة ذكرا كثيرا ذكرا لحفظ تقول ذكرى طيب ما في فرق بينهما لكن بالنسبة لو وقفت عليها على الكلمتين بالنسبة لورش فإنك ستجد أن هناك فرق بين الوقف على الكلمتين فكلمة ذكرى التي هي على وزن فعل التي هي مرسومة بالألف المقصورة تقف عليها قولا واحدا لورش تقول ذكرى كما درسنا في باب الإمالة أما كلمة ذكرا هذه المنونة التي مرسومة بالألف الطويلة في قوله تعالى مثلا ذكرا كثيرا إذا وقفت ذكرى عفوا لو وقفت عليها الورش فإنك تقول ذكرا ذكرى ففرق هناك بين ذكرى وبين ذكرى هذا من الأدلة التي أيضا استدل بها الإمام ابن الجزري رحمة الله عليه على أن قول بعض الأئمة الكبار كابن غلبون الأب والابن والداني وغيرهم أن ترقيق الراء إنما هو إمالة بين استدل عليهم بهذه الأدلة على أن كلامهم إنما هو من باب المجاز وليس من باب الواقع لأن هذا الذي ذكره كله يبين أنه ترقيق وليس إمالة الشيخ يقول لو وقفت على ذكرى التي هي بين كان لفظك بها غير لفظك بذكرا المذكر وقفا إذا رققت ولو كانت الراء لاحظ ولو كانت الراء في المذكر اللي هو ذكرا المنون هذه بين اللفظين لكان اللفظ بهما سواء وليس كذلك كلام واضح يعني مثلا كما قلنا الآن في رواية حفص لو وقفنا على الكلمتين ذكرى وذكرا كثيرا لو وقفنا عليها ربما في رواية حفص ما نلاحظ الفرق ذكرى وذكرى ما في فرق لكن بالنسبة لورش الذي هو صاحب هذا الباب فإنك ستلاحظ الفرق لأن ذكرى الأولى مرققة الأولى ممالة مقللة بين أما ذكرى الثانية التي قال عنها الشيخ أنها مذكر فإنك تقف عليها بالترقيق فستلاحظ أي مبتدئ في رواية ورشة وفي الشاطبية سيجد أن هناك سيلاحظ هذا الفرق بدون شك طيب أنا كاتب عندي هنا يراجع الهادي وكلمته طيب اعطوني لحظة بس دقيقة أخذ كتاب الهادي من أمامي هو الآن بس أفتح للصفحة طيب كنت أقول هنا كتبت ملحوظة أنه يراجع كتاب الهادي وكلمته طيب الآن واضح الصوت بعد ما بعدنا المايك يا أستاذ حسن يا شيخنا ممتاز طيب الشيخ يقول ولو كانت الراء في المذكر بين اللفظين لكان اللفظ بهما سواء وليس كذلك. هنا الإمام الهادي في كتابه الإمام ابن سفيان في كتابه الهادي ذكر كلمة لكن إن شاء الله ربما عند يأتي موعدها. طبعا هنا نلاحظ الدكتور أيمن حفظه الله وطبعاً الشيخ من المعاصرين من الشيوخ المعاصرين الذي يفهم من تعليقه أنه يميل إلى رأي الداني وابن خلدون يعني من كلامه هذا. لكن لأن تعليقاته على كلام الشيخ ابن الجزري يعني كلها ظاهرها أنه يدعم القول بأن هذا إمالة بين وليس ترقيق. طيب طبعا هنا الدكتور أيمن عند هذا الكلام وليس كذلك. وطبعا نحن نهتم بكلام الدكتور أيمن أولا لأنه من القراء المعاصرين الذين لهم مكانتهم لا شك في ذلك وأنهم من الذين اعتنوا بالنشر وتعليقاته على النشر مهمة جدا. ومن هذا الباب نحن نتناقش معه أو مع كتابه بمعنى أصح نحن نتناقش مع ما يذكره. فكأنه قال عبارة هنا ما المانع أن يعني لما قال الشيخ ابن الجزري يعني قال ولو كانت الراء في المذكر بين اللفظين لكان اللفظ بهما سواء وليس كذلك. هناك تعليق لكن مع الأسف ما الآن النص ما هو موجود عندي. الكتاب ليس بقرب الآن عشان ما أضيع عليكم الوقت. لكنه قال أي الدكتور أيمن حفظه الله قال ما المانع يعني الشيخ يقول الشيخ ابن الجزري يقول وليس كذلك. الشيخ أيمن علق كلام طويل ويقول وما المانع أن يكون كذلك. فنقول له ولمن يقول بهذا القول المانع هو الرواية والأداء هذا أهم شيء. المانع هو الأداء يعني حتى القائلين حتى الذين من علماء اللغة المعاصرين وعلماء الصوتيات الذين كتبوا في هذا المجال من المعاصرين والذين قالوا أو ذهبوا إلى أن هذا تقليل وليس ترقيق نقول لهم أنتم أنفسكم إذا كنتم قرأتم القراءات على شيوخكم على الشيوخ بالسند المتصل يعني لو أخذنا مثال الشيخ أيمن كمثال أو أخذنا أي شخص من القراء الذين درسوا علم الصوتيات ودرسوا هذه نقول ماذا قرأتم على شيوخكم بغض النظر عما تقوله الكتب ما هو الذي على شيوخكم. ما أحد يستطيع أن يقول إنه قرأ في ترقيق الراء لوقت أنه قرأ في بالترقيق بين لا أحد لكن لابد أن يقول أنه قرأ ترقيق في تقلقات الأدب التي في باب الإمالة. طيب فنقول على جوابا على هذا القول ما المانع التي ذكرها الدكتور أيمن حفظه الله نقول المانع هو الرواية والداء. الثاني من الذي يمنع هو أن سيبويه رحمه الله وهذه نقطة مهمة يا إخوان كثير من علماء اللغة العربية أو من علماء ما نسميه علم الأصوات أو علم هذا العلم الذين قاموا بدراساتهم وحاولوا وبحوثهم المعاصرة أن يطبقوها على القراءات. طبعا هذا شيء جميل جدا نحن ضد ذلك نحن لسنا ضد أن تقوم على القراءات لكن أن تقوم هذه الدراسات وتكون نتيجة هذه الدراسات هي تغيير ما هو عند أهل القراءات حيث الأداء هذا هو الخطير وهذا خطأ أيضا. لماذا خطأ؟ من قطع ما تذكر والله. طيب آخر شيء سمعته شنو؟ ألو تعليقكم على كلام سيبوي إحنا ما تكلمون عن الأداء كلام سيبوي شيخنا أي معكم اسمعكم يا شيخ الآن الآن إيه نعم اسمع. طيب مسموع شيخ. طيب فكنت أقول إن بعض المعاصرين من المتخصصين في علم الصوتيات نحن لسنا ضد من يتكلم يعني من يدرس القراءات، هذا ليس إشكالا فيه من حيث اللغة ومن حيث الإعرام من حيث أي مجال من مجالات المعرفة في القرآن الكريم، لأن القرآن الكريم للجميع، لا نتكلم على في هذه الجزئية، نتكلم إذا كانت هذه الدراسات تؤدي إلى نتيجة تشكك أو تطعن أو تقلل من الأداء المتعارف عليه عند أهل القراءات. مثال هذا مثال الآن، يعني هذا الباب أكبر الأدلة والأمثلة في هذا الباب. عندما تأتي دراسة، أي دراسة كانت، من متخصص في علم الصوتيات ويقول إن ورش يقرأ كلمة وافعل الخير أنه يقرأها بالتقليل بين، نقول له أخطأت من جهتين. أخطأت من حيث إن علماء القراءة في الأداء لم ينقلوا التقليل في هذه الكلمة، وإنما نقلوا التقيقة. أخطأ أيضا من جهة أنه يريد أن يحكم على القراءة من خلال الكتب، وكما نقول دائما القراءة أو القرآن عموما لا يؤخذ من الكتب، وإنما يؤخذ لابد فيه من التلقي. طيب الشيخ كما قلت الدكتور أيمن حفظه الله ومن معه من القائلين من علماء الصوتيات بهذا الشيء يقول ما المانع أنه يكون كلمة ذكرى التي على وزن فعلة، مثلا في ذكرى الدار إذا وقفنا عليها نقول ذكرى، وإذا وقفنا على كلمة ذكرا كثيرة إذا وقفنا عليها نقول ذكرى. الشيخ الجزري يقول هناك فرق بين الثنتين، بين الوقف على كلمة ذكرى التي على وزن فعلة وبين كلمة ذكرا المذكرة هذه. الشيخ ابن الجزري يقول الوقف بينهما مختلف. الشيخ أيمن ومن معه يقول ما المانع، فقلنا له المانع الأول أنه المانع هو الرواية والأداء. الأداء الذي وصلنا عن الشيوخ هو بالترقيق لا بالتقليل. أيضا المانع الآخر أن سيبويه، وهذا مهم جدا، أن سيبويه رحمه الله عندما كان يتكلم على باب الرآة في كتابه هو يتكلم من حيث اللغة، يتكلم لغة لا قراءة، وهذا لم يلحظه مع الأسف كثير من من يكتب في التجويد لا يلاحظون هذا الشيء، ويظن أن اعتماد الأئمة الكبار كالإمام الداني وابن الجزري وغيرهم من العلماء الكبار عندما يرجعون إلى سيبويه، هم يرجعون إلى سيبويه لبيان كلام يعني العرب كيف نطق هذه الكلمة أو كيف، لكن الأداء يختلف نهائيا. أيضا طبعا أيضا من الأشياء الملاحظة في تعليقات الدكتور أيمن في هذا الباب، وهو طبعا في اعتراضه على الشيخ ابن الجزري في هذا الباب، أيضا هو ذكر يقول كلمة ذكرا هذه المنونة أن سيبويه نقل أن العرب يميلونها، على عينه وعلى رأس سيبويه وعلى عينه وعلى رأس الدكتور أيمن وعلى عينه وعلى رأس كل من يأخذ كريم، ما عندنا إشكالية في ذلك. لكن لو دققنا في كلام سيبويه من بداية الكلام في باب الرآت لوجدنا أنه يقصد الإمالة الكبرى، يقصد الإمالة التي نسميها الآن إمالة كبرى، لا يقصد الإمالة الصغرى. ونحن إنما نتكلم أي الإمام الداني والإمام ابن غلبون الذين قالوا إن هذه إمالة غيني، وإن اللفظ هنا إن الداني وابن غلبون يقولون إن ترقيق الراء لورش إنما هو التقليل. كلام سيبويه يقصد الإمالة الكبرى، وهذا لا يقوله لا الإمام الداني ولا ابن غلبون. إذن اتضح الفرق بين كلام سيبويه وبين ما يذكره الشيخ ابن الجزري هنا. فلو كان الشيخ سيبويه، لنفرض أن الشيخ سيبويه رحمة الله عليه عندما قال إن العرب أو إن بعض العرب أمال ذكرا، لنفرض أنه كان يقصد أن الإمالة هي الإمالة الصغرى اللي هي بين، نقول له أيضا حتى ولو ذكر ذلك الرواية تختلف عنه. فكيف وهو يتكلم على جزئية غير جزئيتنا أيضا؟ وهنا نتذكر عبارة الشيخ الملا قاري رحمه الله، قال: ما ثبت على خلاف الدليل لا يقاس عليه في مقام التعليل. كلام حلو جدا، ما ثبت على خلاف الدليل لا يقاس عليه في مقام التعليل، ونكتفي بهذا. نعود إلى كلام الشيخ ابن الجزري رحمه الله، قال: ولا يقال إنما كان اللفظ، طبعا هو لا زال يتكلم على الفرق بين على الفرق في الوقف بين الوقف على كلمة ذكرى التي على وزن فعلة، وبين الوقف على كلمة ذكرا المذكر. فيقول: ولا يقال إنما كان اللفظ في المؤنث هي ذكر غير اللفظ في المذكر، لأن اللفظ بالمؤنث ممال الألف والراء، واللفظ بالمذكر ممال الراء فقط، فإن الألف حرف هوائي لا يوصف بإمالة ولا تفخيم، بل هو تبع لما قبله، فلو ثبت إمالة ما قبله بين اللفظين لكان ممالا بالتبعية، يعني ليس أصالة، كما أملنا الراء قبله في المؤنث بالتبعية، ولما اختلف اللفظ بهما والحالة ما ذكر، ولا مزيد على هذا في الوضوح والله أعلم. قال الداني في كتابه التحديد: الترقيق في الحرف دون الحركة، إذ كان صيغته والإمالة في الحركة دون الحرف إذ كانت لعلة أوجبتها، وهي التخفيف كالإدغام سواء، انتهى. وهذا حسن جدا. وأما كون الأصل في الراء التفخيم أو الترقيق فسيجيء الكلام على ذلك في التنبيهات آخر الباب. يعني العلماء اختلفوا أيهما الأصل، هل الترقيق هو الأصل والتفخيم فرع أو العكس. إذا علم ذلك فليعلم أن الراءات في مذهب القراء عند أئمة المصريين والمغاربة، وهم الذين روينا رواية ورش من طريق الأزرق من طرقهم، على أربعة أقسام: قسم اتفقوا على تفخيمه، وقسم اتفقوا على ترقيقه، يعني راءات قرأوها بالاتفاق أنها مفخمة، وراءات قرأوها بالاتفاق أنها مرققة، والكلام كله عن الأزرق عن ورش، وقسم اختلفوا فيه عن كل من القراء، وقسم اختلفوا فيه عن بعض القراء، أو ربما نقول قسم اتفقوا على تفخيمه وقسم اتفقوا على ترقيقه، ويقصد جميع القراء. فالقسمان الأولان اللي هو قسم اتفقوا على تفخيمه وقسم اتفقوا على ترقيقه، اتفق سائر القراء وجماعة من أهل الأداء من العراقيين والشاميين وغيرهم، وهو مما لا خلاف فيهما. والقسمان الآخران ممن فرد بهما من ذكرنا، وسيأتي الكلام على المختلف فيه والمتفق عليه من ذلك. واعلم أن هذا التقسيم إنما يرد على الراءات التي لم يجري لها ذكر في باب الإمالة. لاحظ الشيخ يتكلم على الراءات ليست التي ذكرت في باب الراءات في باب الإمالة، يعني مثل كلمة ناري الراء المكسورة المتطرفة، ومثل كلمة ذكرى وكلمة رؤوس الآية إذا كانت فيها راء أو غيرها، وذلك باب وهذا باب. وهذا أيضا مما كان يقوله قبل قليل، كان يقول قبل قليل أن هناك فرق بين الترقيق وبين الإمالة. واعلم أن هذا التقسيم إنما يرد على الراء التي لم يجري لها ذكر في باب الإمالة، فأما ما ذكر هناك نحو ذكرى وبشرى ونصارى والأبرار والنار، فلا خلاف أن من قرأها بالإمالة أو بين اللفظين يرققها، سواء ورش أو غيره، ومن قرأ بالفتح يفخمها. وسترد عليك هذه مستوفاة إن شاء الله تعالى. فاعلم أن الراء لا تخلو من أن تكون متحركة أو ساكنة، فالمتحركة لا تخلو من أن تكون مفتوحة أو مضمومة أو مكسورة، فالمفتوحة تكون أول الكلمة ووسط شرطها وآخرها، وهي في الأحوال الثلاثة تأتي بعد متحرك وساكن، والساكن يكون ياء وغير ياء. فمثال أول الكلمة بعد الفتح ورزقكم وراعنا وقال، وبعد الكسر برسولهم لحكم ربك، وبعد الضم رسل ربنا، وبعد لكن الياء في ريب وغير الياء بل ران ولا رطب على رجعه والراجفة. ومثالها وسط الكلمة بعد الفتح فرقنا وعرفوا وتراض، وبعد الضم غرابا وفراتا وكبرت وفرادا، وبعد الكسر فراشا وسراجا أو فراشا وسراجا وكراما ودراستهم آخرة، وآذرة صابرة مسهرة، والذاكرات لأستغفرن ولا يشعرن بطرت وأحضرت، وبعد الساكن الياء حيران، والخيرات وخيرات وخيرا صغيرة وغيره، ونحو صغيرة وكبيرة ومصيركم، وغير الياء عن ضم والعمرة وغفرانك وسورة ويورث، وعن فتح فأغرينا وأجرموا وزهرة والحجارة ومباركة، وعن كسر إكراها والإكرام وإجرام وإصرا وإخراجا ومدرارا. طيب نعم. ثم قال ومثلها آخر الكلمة بعد الفتح منونة وسفرا وبشرا ونفرا ومحضرا، وغير منونة البقرة والحجر والقمر ولا وزر، وبعد الضم منونة نشرا وسررا ونذرا، وغير منونة كبر وليفجر، وبعد الكسر منونة شاكرا وحاضرا وظاهرا ومبصرا ومنتصرا ومستقرا، وغير منونة كبائر بصائر أكابر والحناجر فلا ناصر ليغفر وخسر، وبعد الساكن الياء منونة خيرا وطيرا وسيرا قدير ونحو قديرا وخبيرا وكبيرا وكثيرا وتقديرا وتطهيرا ومنيرا ومستطيرا، وغير منونة الخير والطير وغير وغيره ما تجربوها. طيب لا طير أو ممكن والفقيرة والحميرة والخنازيرة، وبعد الساكن غير الياء عن فتح منونة أجرا وبدارا، وغير منونة وفار واختار وخر وعم عذرا وغفورا، وقصوم منونة طر منورا وسن وزمرا جرا وهرا، وليس في القرآن غيرها، وغير سحر أخرى السر. فهذه أقسام الراء المفتوحة بجميع أنواعها، وأجمعوا على تفخيمها في هذه الأقسام كلها إلا أن تقع بعد كسرة أو ياء ساكنة والراء مع ذلك وسط كلمة أو آخرها. فإن الأزرق له فيها مذهب خالف سائر القراء، وهو الترقيق مطلقا، واستثنى من ذلك أصلين: الأول ألا يقع بعد الراء حرف استعلاء، فمتى وقع بعد الراء حرف استعلاء فإنه يفخمها كسائر القراء، ووقع ذلك بعد المتوسطة في أربعة ألفاظ، وهي صراط كيف جاء رفعا ونصبا وجرا منونا وغير منون، نحو هذا صراط عليك، اهدنا الصراط إلى صراط مستقيم، وهذا صراط ربك مستقيما، وفراق وهو في الكهف والقيامة. والثاني أن يكرر الراء بعد، ووقع ذلك في ثلاث كلمات: ضرارا وفرارا والفرار. وكذلك يرققها إذا حال بين الكسرة وبينها ساكن، فإنه يرققها بشروط أربعة: أحدها ألا يكون الفاصل الساكن حرف استعلاء ولم يقع من ذلك سوى أربعة أحرف. الأول الصاد في قوله تعالى إصرا وإصرهم في الأعراف، إصرا في البقرة وإصرهم في الأعراف، ومصرا منونا في البقرة وغير منون في يونس موضع، وفي يوسف موضعان، وفي الزخرف موضع. الثاني الطاء في قوله قطرا في الكهف وفطرة الله في الروم. الثالث القاف وهو وقرا في الذاريات. وقد فخمها الأزرق عند هذه الثلاثة الأحرف في المواضع المذكورة بلا خلاف. والحرف الرابع الخاء في وإخراجه حيث وقع ولم يعتبره حادثا وأجراه مجرى غيره من الحروف المستفلة فرقق الراء عنده من غير خلاف. الشرط الثاني ألا يكون بعده حرف استعلاء ووقع ذلك في كلمتين إعراضا في النساء وإعراضهم في الأنعام واختلف عنه والإشراق في صاد من أجل كسر القاف كما سيأتي، يعني سيتكلم على هذه الكلمة بالذات. والشرط الثالث ألا تكرر الراء في الكلمة، فإن تكررت فإنه يفخمها، والذي في القرآن من ذلك مدرارا وإسرارا. والشرط الرابع ألا تكون الكلمة أعجمية، والذي في القرآن من ذلك إبراهيم وعمران وإسرائيل، ولم يختلف في تفخيم الراء من هذه الألفاظ المذكورة. وقد اختلف الرواة بعد ذلك عن الأزرق فيما تقدم من هذه الأسماء في أصل مضطرد وألفاظ مخصوصة. فالأصل المضطرد أن يقع شيء من الأقسام المذكورة منونا، فذهب بعضهم إلى عدم استثنائه مطلقا على أي وزن كان، وسواء كان بعد كثرة مجاورة أو مفصولة بساكن صحيح مظهر أو مدغم أو بعد ياء ساكنة. فالذي بعد كسرة مجاورة 18 حرفا وهي شاكرا وسامرا وصابرا وناصرا وحاضرا وظاهرا طبعا وغافرا في جميع نسخ النشر. كلمة غافر هذه كلمة وغافرا موجودة في جميع النسخ الخطية من كتاب النشر. طبعا هذا اللفظ أو هذه الكلمة ليست في القرآن الكريم. طيب قد يقول واحد طيب إذا أنها ليست في القرآن الكريم لماذا أثبتها في المتن؟ نقول أثبتناها في المتن تبعا لابن الجزري أثبتها في كتابه وندافع عنه ونقول أنه لم يقصد أنها القرآن وإنما ربما يقصد أنه مثال أو أنه سهو وابن الجزري ليس معصوما. فنقول أن في جميع النسخ النشرية الخطية لا أتكلم على المطبوعة وإنما نقول في النسخ الخطية كلها كلمة غافرا. أيضا في مرت معنا أيضا هنا كلمة طيب غافرا قلنا هذه الكلمة ليست في القرآن الكريم بل فيه غافر الذنب في كلمة غافر وهذه ما فيها خلاف أن الراء مرققة لأنها مكسورة. طيب وطائر وفاجرا ومدبرا ومبصرا ومهاجرا ومغيرا ومبشرا ومنتصرا ومقتدرا وخضرا وعاقرا. والمفصول بساكن قال والمفصول بساكن صحيح مظهر ومدغم 8 أحرف وهي ذكرا وسترا ووزرا وإمرا وحجرا وصهرا ومستقرا وسرا. والذي بعد ياء ساكنة فتأتي الياء حرف لين وحرف مد ولين فبعد حرف لين في 3 أحرف وهي خيرا وطيرا وسيرا. وبعد حرف المد واللين منهما يكون على وزن فعيلا وجملته 22 حرفا وهي قديرا وخبيرا وبصيرا وكبيرا وكثيرا وبشيرا ونذيرا وصغيرا ووزيرا وعسيرا وحريرا وأسيرا. حقيقة ومن باب الأمانة العلمية أيضا بعد كلمة وصغيرا وهي الكلمة هنا التي قرأناها التي هي الكلمة رقم 1 2 3 4 5 6 7 8 بعد الكلمة الثامنة يعني بين الكلمة الثامنة وهي صغيرا وبين الكلمة التاسعة وهي وزيرا هنا الدكتور أيمن في تحقيقه للنشر أضاف 10 كلمات ليست موجودة في جميع النسخ النشرية. لاحظ معي بين كلمة صغيرا وكلمة وزيرا وإحنا قلنا هذه الدروس دائما يعني نحاول أيضا أن ندخل فيها بعض المعلومات التي تهم من يستمع إلينا من طلاب الدراسات العليا وطلاب التحقيق تحقيق المخطوطات. فهنا الشيخ أيمن حفظه الله أضاف 10 كلمات لا توجد في أي نسخة من النسخ النشر الخطية. طبعا الشيخ اجتهد وقال أن هذه الكلمات صحيح أنها ليست في جميع النسخ النشرية، وإنما قال الشيخ بعد أن أضافها، يعني بعد أن أضاف هذه 10 الكلمات قال وهذا التصويب من المالقي، يعني هذا التصويب، يعني هذه الإضافة الشيخ أيمن جاء بها من كتاب شرح التيسير للإمام المالقي. قال الشيخ أيمن تصويب من المالقي وواضح أن الجزري ينقل عنه، يعني الكلمات التي أضافها الدكتور فقيرا نقيرا نفيرا سعيرا يسيرا نصيرا مصيرا زفيرا حصيرا ظهيرا، هذه كل الكلمات موجودة في الطبعة التي حققها الدكتور أيمن من من من من تدخل الدكتور في النص، ليست كلام ابن الجزري نهائيا، وإنما الشيخ جاء بها من المالقي كما قال. طيب الإمام ابن الجزري أولا ما قال إنه ينقل من المالقي، حتى لو كان ينقل من الناقي من المالقي أو من غيره لا يحق للباحث أن يتدخل في كتاب المؤلف أيا كان. نكتب في الحاشية أن يتراءى لنا أن هذا النص الذي نقله ابن الجزري من كتاب المالقي، والمالقي زاد هذه الكلمات ونكتبها في الحاشية تحت ما حد يعترض عليه. أما أنك تضيفها هذه الكلمات في المتن ثم تقول إنها من المصدر، ما لنفرض أن الشيخ كان يقول من المالقي، لكن الإمام الجزري أراد أن يختصر أو سهى أو غفل، فلا يحق لأي باحث التدخل في متن كتب العلماء. طيب ثم قال الشيخ وسيأتينا بعد ذلك مثال مثل هذا. قال الشيخ ابن الجزري أيضا ومنه ما يكون على غير ذلك الوزن وجملته 13 حرفا وهي تقديرا وتطهيرا وتكبيرا وتفجيرا وتبذيرا وتدميرا وتكبيرا وتفسيرا وقواريرا وقمطريرا وزمهريرا ومنيرا ومستطيرا، فرققوا ذلك كله في الحالين وأجروه مجرى غيره من المرقق. وهذا مذهب أبي الطاهر بن خلف صاحب العنوان وشيخه عبد الجبار صاحب المجتبى وأبي الحسن بن غلبون صاحب التذكرة وأبي معشر الطبري صاحب التلخيص وغيرهم. لاحظ أن هؤلاء وبالذات أبو معشر صاحب التلخيص وأبو معشر الطبري كانوا يقولون بالإمالة بين ولم يقولوا بالترقيق. طيب وهو أحد الوجهين في الكافي، وبه قرأ الداني على شيخه أبي الحسن وهو القياس. ولاحظ أيضا أن الإمام الداني ممن يقول بأن هذه الراء ممالة بين اللفظين وليست مرققة. وذهب آخرون إلى استثناء ذلك كله وتفخيمه من أجل التنوين الذي لحقه، ولم يستثنوا من ذلك شيئا، وهو مذهب أبي طاهر ابن أبي هاشم وأبي الطيب عبد المنعم بن عبيد الله، وطبعا اللي هو ابن غلبون الأب، وأبي القاسم الهذلي وغيرهم، وحكاه الداني عن أبي طاهر وعبد المنعم وجماعة. وذهب الجمهور إلى التفصيل فاستثنوا ما كان بعد ساكن صحيح مظهر وهو الكلمات الست ذكرا وسترا وأخواته، ولم يستثنوا المدغم وهو سرا ومستقرا، من حيث إن الحرفين في الإدغام كحرف واحد، إذ اللسان يرتفع بهما ارتفاعة واحدة من غير مهلة ولا فرجة، فكأن الكسرة قد وليت الراء في ذلك. وهذا مذهب الحافظ بعمر الداني وشيخه أبي الفتح والخاطاني، وبه قرأ عليهما، وكذلك هو مذهب أبي عبد الله بن سفيان وأبي العباس المهدوي وأبي عبد الله بن شريح وأبي علي بن بليمة وأبي محمد المكي وأبي القاسم بن الفحام والشاطبي وغيرهم، إلا أن بعض هؤلاء استثنى من المفصول بالساكن الصحيح صهرا فرققه من أجل خفاء الهاء كابن شريح والمهدوي وابن سفيان وابن الفحام، ولم يستثنه الداني ولا ابن بليمة ولا الشاطبي ففخموه، وذكر الوجهين جميعا مكي. وذهب آخرون إلى ترقيق كل منون ولم يستثنوا ذكرا وبابه، منهم أبو الحسن طاهر بن غلبون وغيره، وله قرأ الداني عليه، وأجمعوا على استثناء مصرا وإصرا وقطرا ووقرا من أجل حرف الاستعلاء. ونقف هنا إن شاء الله، ونكمل إن شاء الله الدرس في قراءة هذا في ليلة الغد إن شاء الله بإذن الله في نفس الموعد.